يودعنا جميعا بلا عودة في مثل هذه الأيام إلى يوم القيامة. ما حيجي لك رمضان 1430 هجرية مرة ثانية أبدا، ولا حيجي لك رمضان 2009 أبدا. مرة على الطائعين مرة، وعلى العاصين مرة. مر رمضان وهو يقول لنا إلى اللقاء في ساحة العرض بين يدي رب العالمين عز وجل، كأني به يتنفس أنفاسه الأخيرة، كأني به يحتضر وينطق أنفاسه الأخيرة ليلقى الله شاهدا علينا إما بالخير وإما بغير ذلك. فالندم كل الندم، والحسرة كل الحسرة على من فرط فيه وقصر وضيع، على من انشغل فيه عن الطاعة والعبادة، والفوز كل الفوز، والنجاة والإكرام والتكريم في جنات النعيم لمن وفقه الله إلى طاعته في شهر رمضان. أيها الأحبة، لهذا ينادى علينا كل يوم في كل صباح مع كل إشراقة شمس: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. مر رمضان وانقضى، لا أقول بحلوه ومره كما نقول لغيره، لأنه ليس فيه مرارة، بل إن له طعم لو تذوقه العاصين لتركوا معاصيهم، وإن له طعم لو تذوقه النائمون لتركوا نومهم وهجروا فرشهم، وإن له طعم لو تذوقه أصحاب الثراء والمال لما أبوا شيئا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان جوادا كريما، وأكثر ما كان جودا كان في شهر رمضان كان كالريح المرسلة. رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بالخير والبركة والسلم والسلام والأمن والأمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه شفاعته، وأن يشفعه فينا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أيها الأحبة الكرام، لا نقول لرمضان وداعا فمن ودعناه لا نلقاه، ولكننا نقول له: يا رمضان فلتشهد لنا بالخير بين يدي رب العالمين أننا قمنا الليل، وأننا صمنا مع طيلة الساعات، وأننا قرأنا القرآن واجتهدنا، وأننا تصدقنا، وأننا أفطرنا الصائمين، وأننا تصالحنا فيما بيننا، وأننا وصلنا أرحامنا، وبررنا والدينا وأباءنا. فلتشهد لنا أمام الله رمضان، فلتشهد لنا أمام الله عز وجل أننا جئنا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى فعمرناها. فلتشهد لنا بين يدي الله عز وجل أننا قمنا ليلة القدر، وحسبنا والله حسيبنا أن يقبلها الله منا فينجينا بها من عذاب جهنم. أيها الأحبة الكرام، نحن نودع هذه الجمعة المباركة بكل حدث وبكل أسى على من قصر في هذا الشهر، لكن إن كان من تقصير فالعبرة بخواتيم الأعمال. أيها الأحبة الكرام، وأهل الطاعة كذلك، لا يغرنهم أنهم أدركوا ليلة القدر، ولا يغرنكم أنكم ختمتم رمضان، ولا يغرنكم أن هذه الليلة هي آخر ليالي صلاة التراويح والتي نودع فيها شيئا آخر من العبادة لا تأتينا إلا من السنة إلى السنة كرمضان، لا يغرنكم هذا كله، بل ربما الإنسان عمل بطاعة أهل الجنة وعبادة أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار. وربما كذلك أيها اليائسين، أيها العاصين الذين قصرتم في رمضان، وربما كذلك قد بقت ليلتان من رمضان فتجتهد فيهما في طاعة الله، لعل وعسى أن يختم الله لنا ولكم بخاتمة الإيمان والصلاح. أيها الأحبة الكرام، العبرة بالخواتيم. الله عز وجل جعل فينا ملائكة تتعاقبن بالليل والنهار، ملائكة تستلم فينا الفجر وملائكة تستلم فينا العصر، وأنا قلت لكم الكلام قبل كده في خطبة أخرى. ملائكة ورديات شغالة علينا، ملائكة تنزل في صلاة العصر تستلم الملف من الملائكة الثانية، تستلم الأخ مننا من الملائكة الثانية، وتصعد بالأكتة بتاعتها والملف بتاعها لرب العالمين عز وجل، وتنزل الملائكة في صلاة الفجر نفس الكلام، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. لكن إذا صعدوا بالأعمال لله رب العالمين ماذا يقولون وماذا يقول الله لهم؟ اسمعوا لهذه المقولة. الله عز وجل يقول لهم: ماذا وجدتم عبادي؟ شفتوا عبادي عملوا ايه؟ قال: وجدناهم يعبدوك ويذكروك يا رب العالمين. وفي رواية: يصلون ويذكرون. فيأخذ الله كتابنا منهم فيجد في بداية الصحيفة استغفارا وفي نهاية الصحيفة استغفارا، فيقول في ملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين الاستغفارين، ما بين الاستغفارين. لهذا أيها الأحبة أحببت أن أسوق إليكم سرا من أسرار رمضان، وهو أنكم تختموا رمضان وسجن لكم مع رب العالمين عز وجل بالاستغفار الدائم، فلا تنشغلوا في هاتين الليلتين الباقيتين عن الاستغفار. عمر بن عبد العزيز كان يكتب رسائله وكتاباته إلى الأمصار، الأمصار اللي هي الدول بتاعته أو الولايات بتاعته، فكان يكتب لهم في هذه الكتابات في آخر رمضان ويقول لهم: التزموا الاستغفار، عليكم بالاستغفار وصدقة الفطر، عليكم بالاستغفار وصدقة الفطر، الزموا الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. لهذا أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، ويأتي عمر بن عبد العزيز من وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب وصاياه إلى ولاياته في الأمصار في نهاية رمضان: لا تنشغلوا، لا تتركوا الاستغفار وصدقة الفطر، الاستغفار وصدقة الفطر لا تتركوهم في نهاية رمضان، بل إنه وصاه فقال: قولوا في كتاباته، قولوا كما قال أبو الأنبياء إبراهيم: واغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقولوا كما قال نوح عليه السلام: إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. لهذا أيها الأحبة الكرام، نلزم منهج الأنبياء في نهاية رمضان. الاستغفار أيها الأحبة الكرام هو مفتاح الفرج، لعل الله عز وجل يطلع على صحتنا، على صحتنا في نهاية رمضان ويجد في أولها استغفارا وفي آخرها استغفارا فيغفر لنا في هذا الشهر العظيم. والله حين يتجلى على خلقه وهم في مصلاهم ويسأل الملائكة ويقول: يا ملائكتي ما جزاء الأجير، ودي كلمة لازم نقف عندها، ما جزاء الأجير؟ كلنا كنا أجراء عند الله، أما العاصين، أما المذنبون والعاصون والمذنبون اللي هم ما عرفوا رمضان إلا بإسمه ولم يعرفوا طريق المساجد ولم يصوموا رمضان ولم يعرفوا طريق القيام والقرآن، فأولئك نأوا بأنفسهم عن رحمة الله عز وجل. ما جزاء الأجير بعد استأجروا أنفسهم لغير الله عز وجل؟ ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فكأنكم بصيامكم أنتم أجراء عند الله، وكأنكم بقيامكم أنتم أجراء عند الله، وكأنكم بقيام إفطاركم والصائم أنتم أجراء عند الله، وبصدقاتكم أنتم أجراء عند الله. وإنما شأن الأجير أن يأخذ الأجر، وليس من شأن الأجير أن تبذل الثمرة، فذلك شأن رب العمل. لهذا أيها الأحبة، ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ يقول الملائكة: يا ربنا أنت أعلم بذلك منا، إنما جزاؤه أن يوفى أجره. فيقول: أشهدكم يا ملائكتي شهادة من رب العالمين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم لصيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. ثوابهم لصيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. مش عاوزين أكثر من كده. عاوزين كده يا إخوة، عاوزين نلزم الاستغفار في نهاية رمضان، في هذه النهاية التقية الباقية من الساعات المعدودات، ورمضان الآن بيحتضر ويلملم أوراقه ويشهد بنا أمام الله ويقول: يا ربي خذ الملفات بتاعت عبادك في الأرض، شوف فلان كان شكله إيه في المساجد، شوف فلان كان شكله إيه في الإنفاق، شوف فلان كان شكله إيه في الصدقات، شوف فلان كان شكله إيه في قيام الليل، في القرآن، في الاعتكاف، في المحافظة على التكبيرة الأولى، في صلوات الجماعة. هذا عبادك يا رب، عبادك هم، هذا كان طريقهم في شهر رمضان كله. لذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن نلزم الاستغفار. ولذلك كان أحد الصالحين يوصي: يا بني إلزم الاستغفار، فإن لله ساعة لا يرد فيها الدعاء، لله ساعة لا يرد فيها الدعاء. ربما وأنت تلزم الاستغفار، الله عز وجل يصدقك بذات الاستجابة للدعاء، قبل منك الاستغفار، غفر منك الذنب، وإذا غفر منك الذنب قبل منك التوب، وإذا قبل منك التوب كنت من المقبولين. ولهذا كان الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه حريص على قبول العمل أكثر من حرصه على العمل. لهذا فلنتبع أيها الأحبة الكرام شهر رمضان، ولنختم هذه الملفات 30 ملف بتوعنا أو 29 يوم بتوعنا بالملفات الرمضانية، نختمها كلها بخاتمة الاستغفار حتى يقبل الله منا عملنا. كثير من الناس يصومون لكن الله عز وجل لا يقبل صيامهم، وكثير من الناس لا يتصدقون، وكثير من الناس لا يقومون، وكثير من الناس يفعلون الخيرات لكن الله لا يقبل عملهم. وذلك قال الله في حق غيرهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. ولهذا أيها الأحبة الكرام، كان الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه حريص على قبول العمل، على قبول العمل. وقبول العمل يا إخوانا بختامه، بالنهاية بتاعته. ما تقعد تشتغل 24 ساعة، تقعد تشتغل في 24 ساعة 20 ساعة 100%، وتيجي في الأربع ساعات الأخيرة ما تشتغل أو تكسل، تضيع الثمر من 24 ساعة. عاوزين نجتهد في اليومين اللي فاضلين، ونحرص على ان نختم الاكتة بتاعتنا، الوثيقة بتاعتنا، الملف بتاعنا بخاتمة الاستغفار والطاعة والالتزام ببيت الله عز وجل. ايها الاحبة الكرام، كان عبد الله بن مسعود في نهاية رمضان يقول: يا رب، من الذي قبلته من عبادك فنهنئه، ومن الذي رفضته من عبادك فنعزيه؟ ان هذا مصيبة، بني مصيبة الامر، المنظومة اللي مش بالسهولة اللي احنا متخيلين، صرنا وفرحنا وانتهينا، لا، الموضوع خطير، العبرة فيه اللي ربنا يقبل منا. فذلك لابد ان تكون حريص على قبول العمل، واذا قبل الله منك فانت تستحق التهنئة، نهنئك جميعا بقبول العمل. بقبول العمل. واما ان كان عملك مردودا والعياذ بالله فوجب علينا جميعا ان نعزيك، لانك تعبت نفسك على الفاضي، تعبت نفسك على الفاضي. ايها الاحبه الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم في الحكمه الاولى الثانيه او الثالثه من شهر رمضان، يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طب هنشكر ربنا على ايه؟ نحن كنا بنجوع طول النهار، وكنا بنسهر طول الليل واقفين وتعبانين من التعب، وكنا حاسين نفسنا في بيت ربنا ما كناش مطاعين نجري شمال يمين، وكنا ملجمين الشهوات والنزوات عندنا. نشكره على ان قيد حريتنا ام نشكره على ماذا؟ يا اخوان، لما نقرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. احسن فرحتين تفرحهم فرحة في الدنيا وفرحة في الاخرة. الفرحة اللي في الدنيا يوم ما تفرح، ما بتفرح لانك انت رجعت للاكل والشرب تاني، دي مش فرحة. انت في كانت تاكل وتشرب زي ما انت عاوز. ما احنا بنصوم النهار والليل بنبنوها زي ما احنا عاوزين، بنعبوها تعبيه ما يعلم بها الا ربنا. لكن يا اخوان، القضيه مش الفرحه هذه، القضيه انك تفرح ان الله وفقك في صيام رمضان دون غيبه او نميمه. تفرح بان الله وفقك بانك التزمت ببيت الله. تفرح بانك كنت ضيفا على الله. تفرح بانك اضمك رمضان بنظرته وبالهدايا التي يحملها اليك. تفرح بانك ادخلت السرور على مسلم بصدقة الفطر أو بإفطار صائم. تفرح لأن الله وفقك، قمت الليل فكنت من المتهجدين من المحسنين كما وصف في سورة الذاريات. تفرح لأن الله سبحانه وتعالى وفقك في ترك المنكرات وترك الفواحش ولجأت إلى رب العالمين. هذه فرحة، فرحة التوفيق. وما توفيقي إلا بالله، إلا بالله يا إخوة. الله عز وجل لما يستفيق من دون الخلق كلهم ويجيبك لبيته، دي نعمه كبيره تستحق ان انت تشكر ربنا عليها. ولذلك ربنا يقول: ولعلكم تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نشكر الله عز وجل ان جعلنا من اهل رمضان في هذا العام. نشكره سبحانه وتعالى ان بلغنا ليله القدر، ونشكره سبحانه وتعالى ان رزقنا فيه اربع جمع، ونشكره سبحانه وتعالى ان رزقنا فيه ختمه القران او ختمه القران، ونشكره عز وجل ان رزقنا فيه دعاء كل من نملي منه صحيح من الاطاره بتاعته، بس لو احنا عارفين ان دعوه هتستجاب كلها اختصرنا، ربما تكون اخر دعوه هي المستجابه مش اول دعوه هي المستجابه. ولذلك ايها الاحبه، هنا حق لك ان تفرح اذا وفقك الله الى طاعه او الى عباده، حق لك ان تفرح. لكن الموازين مختلفه عندنا، ما بنفرح الا اذا كان في صفقه تجاريه، مكسب مالي، تجاره بنربح فيها نحط في جيبي، ولكن حتى ولو كان على حساب صلاه رمضان مش مشكله، حتى لو كان على حساب ختم القران مش مشكله، حتى لو كان على حساب قيام الليل تعبان طول النهار عشان تحط في جيبك وتيجي تنام طول الليل عند رمضان يروح منك مش مشكله. هذه حسابات منكسه، انقلب الهرم عندنا واختلت الموازين عندنا واصبحنا نرى من مرآه مشوهه ان هي العمل كذلك عباده، ولكن هو فعلا عباده، لكن هناك ترتيب في اولويات العبادات. ايها الاحبه الكرام، رمضان الان يودعنا جميعا. تخيلوا لو حد بيودعك من اعز الناس عليك، واحد كان مسافر سفر طويل وجالك معاه هدايا لا عد ولا حصر، واقام عندك شهر والان بيتركك ومش هتشوفه تاني، ماذا تفعل؟ الان يتركك ومش هتشوفه تاني خالص، ماذا تفعل؟ هل تفرح لانك تركته ام تبكي عليه وتبكي على التقصير في حقي وتعترف للضيف وهو ماشي تعترف له: سمحنا يا اخي الفاضل والله ما وفرك حقك، ما اخذت واجبك، سمحنا. ونحن نطلب السماحه من رمضان اما ان يسامحنا اننا قصرنا فيه ولم نوفي حقه فيه، وكان رمضان اضلنا بمضلاته بالخيرات التي جاء بها الينا من مضاعفة الحسنات ومن إغلاق أبواب جهنم ومن فتح أبواب الجنة ومن فعل الخيرات وما إلى ذلك من الخيرات العديدة، ولكننا نقول لرمضان سامحنا، سامحنا أننا شغلنا شغلنا، سامحنا أننا يعني لهينا عنك، سامحنا أننا لم نوفيك حقك، اجتهدنا أنفسنا في الطاعة والعبادة، لكن أين كل ذلك من مغفرة الله؟ والله ثم والله ثم والله لو عاش الإنسان 100 عام وسجد لله سجدة واحدة طوال 100 عام، طول 100 عام سجدة واحدة لله سبحانه وتعالى لا يرفع منها إلا يوم القيامة، فوالله ما وفينا الله حقه في أن جعلنا من أمة الإسلام ومن أهل القرآن ومن أهل رمضان ومن أهل القيام ومن أهل ليلة القدر. والله والله يا إخوان الإيمان والطاعة والعبادة لها ذوق ولها حلاوة لو ذاقها الإنسان ما خرج من بيت الله لا ليلا ولا نهارا. ولذلك نحن أيها الأحبة الكرام فتحنا باب هذا المسجد لم يغلق من أول يوم في رمضان حتى لا يكن لأحد حجة علينا أمام الله عز وجل، ولتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير أيها الأحبة الكرام يبدأ من مغرب يوم السبت إن شاء الله رامي، وفي رواية من عصر يوم السبت لكن هو من مغرب يوم السبت طالما أن الرؤية تثبت إن شاء الله في مع المغارب أو مع شروق غروب الشمس. لهذا التكبير يبدأ من مغرب يوم السبت القادم اللي هو غدا إن شاء الله حتى إقامة صلاة العيد. وطبعا تطعيم أذان بلا إقامة، أذان بلا إقامة لما نقوم للصلاة، حتى إقامة صلاة العيد ينتهي التكبير. طيب الحكمة من التكبير شكر لله عز وجل ولعلكم تشكرون. أنت لما يجيلك واحد بمكافأة جميلة ولا يجيلك بخبر سعيد بخبر صار تقول الله أكبر، بتكبر ربك سبحانه وتعالى إعلان شكر لله سبحانه وتعالى إن هو وفقه وجالك بالهدية الجميلة دي. ونحن نكبر الله عز وجل في يوم العيد أو من رؤية هلال العيد حتى صلاة العيد شكرا لله أن وفقنا في الطاعة والعبادة، والشكر هنا شكرا قوليا باللسان شكرا لله، وشكرا عمليا بصدقة الفطر. بصدقة الفطر أيها الأحبة، وصدقة الفطر هي صدقة هي زكاة فطر مقبولة عند الله عز وجل. الله عز وجل كما وصف لنا النبي أنها مطهرة للصائم من اللغو والرفث، مطهرة للصائم من اللغو والرفث. شوف حكمة ربك سبحانه وتعالى يغسلك برضه، يعني عشان يقبل منك صيامك ولو كان في بعض السقطات من اللغو والغيبة والنميمة، يأمرك انك انت تجبر التقصير دهوت بايه؟ بصدقة الفطر. بصدقة الفطر ومن السنة انك انت تخرجها قبل صلاة العيد، وأجازها العلماء أن تخرجها من أول يوم. ولذلك نحن نحث الناس جميعا على إخراج صدقة الفطر والتخلص منها قبل صلاة العيد، فهي مطهرة، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها فهي صدقة من الصدقات. بعد صلاة العيد صدقة من دون الصدقات، يقبلها الله أو لا يقبلها. هذا أيها الأحبة الكرام، لهذا أيها الأحبة الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا بد أن نكون الهدف من الخطبة النهارده عندنا حرص على حاجتين اثنين، حرصنا على مداومة العبادة حتى صلاة العيد، حتى صلاة العيد والاستغفار عشان المناسب بتاعي يتقبل على طاعة وعبادة، ما يتقبلش على خلاص ليلة القدر عدت كل سنة وانت طيب الحمد لله ما عادش في رمضان، لا. وينقفل كمان على صدقة الفطر تكتب لك حتى تكون زكاة مقبولة. أيها الأحبة الكرام هذه هي الليلة الأخيرة، يلا نشد حيلنا فيها في الطاعة والعبادة، هذه هي آخر ليلة في صلاة التراويح، يلا شد حيلك في صلاة التراويح وتعالى احضر آخر صلاة تراويح، ربما ما تلاقيها تاني، ربما تموت وما عاد تكتب لك صلاة تراويح تاني، تعالى احضر شوية دعاء، ربما تصدق دعوة من الدعوات وتموت بعديها ما تدرك رمضان تاني فيه قنوت تاني، ربما هي آخر ليلة هذه أيها الأحبة الكرام. لذلك نحن نقول فلنشد من أجر بعضنا البعض، ولنوصي بعضنا بعضا بالاستغفار، ولنوصي بعضنا بعضا بالتصالح، وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، ولنشعر أنفسنا أن رمضان ترك فينا أثرا محمودا، ولنستشعر أن رمضان أمامنا. تخيل بقى لو أنت واحد في بيتك بيموت، أعز الناس عليك بيموت قدام منك، بيخاف يخرج أنفاسه الأخيرة قدامك، أعتقد الله أعلم ما تقدر تفرجه. تفضل واقف على دماغه وحاد بما صاحب الأمانة هياخذ أمانته سبحانه وتعالى. ولذلك أنت رمضان الآن هو أرجوك ما تفرجه، أرجوك رمضان بيحفظ أنفاسه الأخيرة، أرجوك رمضان بياخذ الملف بتاعك وماشي، شوف هو كاتب لك فيه إيه، شوف آخر حاجة موقع فيها إيه. خليك إنسان كده عندك بصيرة، إلزم رمضان لآخر أنفاسي، لآخر لحظة شوف الملائكة بتكتب لك إيه؟ بتكتب لك سيئات ولا بتكتب لك حسنات؟ بتكتبك من أهل رمضان ولا من غير أهل رمضان؟ من أهل القرآن ولا من أهل الله واللعب؟ شوف آخر أنفاسك إيه؟ وآخر لحظات اللي تنكتب عليك إيه في رمضان؟ ما تتركه، إذا كان عزيز عليك مش هتتركه، أما إذا كان يلا نموت مش مشكلة، يلا يروح مش مشكلة، يبقى أنت حر، ولكن تعالى ما تقابل من إيد ربنا عز وجل، تقول يا سيار كنت مصومك، يا قرآن كنت مصاحبك، اشفع لي، يقول من أين تأتي لك الشفاعة؟ من أين تأتي لك الشفاعة؟ لهذا أيها الأحبات الكرام، فلنلزم الاستغفار، ولنكبر الله سبحانه وتعالى، ولنعجل بصدقة الفطر قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. وأنا بحثكم إن شاء الله على أن إحنا بإذن الله رب العالمين الليلة دي هتكون في ليلة التراويح، ليلة العيد هتكون في رمسية دينية موجودة هنا إن شاء الله بالمديح إن شاء الله رب العالمين وبالاجتهادات الدينية، وهتكون رمسية كويسة إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يختم لنا هذا الشهر العظيم بقبول للعمل، ونحن أرجى ما نقول أن يقبل الله منا عملنا. أقول ما أسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، لما نزل قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني الناس اللي بتصلي وبتصوم وبتذكي وخايف كذا عمال يرجع، رغم انه بيصلي، رغم انه بيصوم، رغم انه بيتصدق، رغم انه قاعد مع القران من النهار، بس كذا عمال يرجع. ليه ترجف قلبك؟ سيدة عائشة قالت يا رسول الله مين دول اللي قلبهم بيرجف ورغم كده هم يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم خوافة. أهل هم الذين يزنون؟ هل هم الذين يسرقون؟ هل هم الذين يشربون؟ قالت سيدة عائشة كذلك. قال لا يا عائشة. طب مين يا رسول الله؟ قال هم الذين يصومون، يصومون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم. شايفين الخطورة فين؟ شايفين الخطورة فين؟ يعني ممكن تختم القرآن 20 مرة، لكن ختمت عشان يقول عليك ما شاء الله، ممكن تصوم رمضان عشان يقول عليك ما شاء الله، ممكن تصلي ما شاء الله رخ ما شاء الله عليه، يعني بيسجد الى ملا النهايه وبيقرا سوره في الكتاب، لكن الله قبل منك. هنا يبقى الواحد ماسك قلبه بايديه زي كده، متبقى رايح محكمه واخد الاكته بتاعتك وانت مجهز الاكله بتاعتك بالظبط، من كل الاوراق بتاعتك فيها وكل اوراق موثقه ومختومه، لكن انت خايف، فايح وخايف. يعني المساله عندنا بقول لك المحكمه مش في القاضي، انت رايح وقلبك عمال يرجف، يا ترى النهارده مقبول ولا مش مقبول، يا ترى النهارده حيدوكوا المفرسيت ولا مش حيدوها لك، يا ترى النهارده حيدوكوا الجنسيه ولا مش حيدوها لك، يا ترى انت هتكسب القضيه وتاخذ الاولاد من زوجتك ولا مش هتاخذها، واخد بالك؟ رايح وقلبك عمال يرجف، فاكتب ومكر الحياه دي كلها بتاع الدنيا هتسيبها وتمشي. لكن لو كانت الاكته بتاعتك انت ماسكها كده وتعرضها على رب العالمين يوم القيامه، وما قدامكش حل من اثنين، يا جنه يا نار، هو واحده من الاثنين، والاكته بتاعتك موجوده وربنا يقول لك الحال بكى من عبد بكتها، بس انت اقرا وقر واعترف، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيره. يلا وريني مثلا تعمل ايه، اقرا واعترف وانت ماسك الاكتر بتاعتك الملف بتاعك وعمال بتقرا، وربنا سبحانه وتعالى يده منك يوم القيامه حتى يضع كنفه على كنفك، يقرب منك خالص لحد ما حدش يسمعه في الحوار اللي بينك. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عبدي عملت كذا يوم كذا. انت فاكر لما كنت واقف على الشارع بتبيع مخدرات؟ عملت يا رب. قول له عبدي عملت كذا يوم كذا. فاكر يوم ما كنت بتسرق من الالمان وبتحل اموالهم وتقول دول حلال على الاموال بتاعتهم؟ عملت يا رب. عبدي عملت كذا يوم كذا. فاكر يوم ما كنت بتطلع انت لسه عيل جاهل لسه ما تفهمش حاجه في دينك وطلع بتقول لسائل الالمان سبايا لنا نستعبدوهم عندنا ونجوزوهم وحلال لنا ان احنا نفعل بيهم كل حاجه؟ يقول عبدي عملت عارف عملت كذا لما كان فلان بيطرق بابك وكنا كان محتاج وفرج عني كرفتي وانت قفلت الباب في وشه. يفضل ربنا يقرر العبد بالسلوك. فان كانت حسناته اكثر من سيئاته ربنا بيعاتبه كده عتاب ظريف، عتاب حلو كده من الله عز وجل كده، زي ما بينك وبين واحد مواده ومحبه تتعاتب معاه عتاب كده حلو كده ولله مثلا اعلى. في كل مره ربنا سبحانه وتعالى يقول خلاص هو بس مجرد شوية عتاب، لكن انت عندك المعروف بتاعك مغطيني، بس في حالة اثنين ثلاثة اربعة انت يعني اخطأت معايا فيهم، اخطأت معايا فيهم، بس انا حابب اذكرهم لك عشان يفضل المحبة والمودة بيننا. الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى بينك وبين ربنا حب ومودة. لما يعاتبك في الذنوب بتاعتك بيعاتبك من باب المودة والمحبة، لكن ما بيجلبهاش عليك وما يحسبهاش عليك. فكحسناتك حتى من سيئاتك عملت يا عبدي عملت، عملت يا عبدي عملت، عملت يا عبدي عملت. عبدي سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. احنا عاوزين دي، عاوزين ان ربنا سبحانه وتعالى يفرح لنا كده ان شاء الله. لذلك يا اخوه انا بقول ان احنا عاوزين نحرص على قبول الاعمال. الامام علي بيقول ولدت لو ان الله قبل مني سجده واحده. سجده واحده يقبلها الله منك خلاص. دخلت تحت قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين، ودخلت بهذه الايه تحت قول الله تعالى يوم احشر المتقين الى الرحمن وفدا، ودخلت تحت قول الله عز وجل ان للمتقين مفازا، ان المتقين في جنات ونعيم، في جنات وعيون، ان المتقين في جنات ونهر. خذ تحت يا زي ما انت عاوز، فزت سجده واحده. اللهم اقبلنا واقبل منا وعافينا واعف عنا، اللهم اقبلنا واقبل منا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقران والصدقات وصالح الاعمال، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اسرافنا في امرنا، اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثه جنه النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولتوقع الحقوق علينا اجمعين. اللهم انا نسالك ان تجعل الصيام والقران شاهدان لنا بكل خير بين يديك، اللهم شفعهم فينا بين يديك، اللهم شفعهم فينا بين يديك، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في رمضان، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في رمضان، اللهم اجبر تقصيرنا، اللهم اجبر تقصيرنا، اللهم اجبر تقصيرنا يا رب العالمين، اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تناديهم في صلاة العيد، انصرفوا إلى رحالكم فقد غفرت لكم جميعا، اللهم اجعلنا من المغفور لهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المغفور لهم يا رب العالمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم إنا نسألك أن تقبل منا هذا الصيام وهذا القيام وهذا القرآن هذه الصدقات. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم رب السماوات ارحمنا ارحمكم الله.